يا حبيب لبنان يرزق العريس ما قهر مراد يريني يا حبيب لبنان يرزق العريس ما قهر مراد يريني اسمنا غربي غلحة ورديسي حضريان يا يلال عبينا توري يمكن كل برا يزرينو كدومنا إما بنادم كرهانا ورديكي كغاتينينا كدوباي أفاس مدوني جرمان أرسلي جارنا الرولتان لوالدين سي صاح تراد نجيرين يغيانا نفان وانا يكشمي كالتجانين أكلو قواني طلف ربي أيت بولاك دوبامين نسرد لنبي ربي دان بموحد النغ يقولو بدان ما غل أحسابي بدلحق نحن يكاديك وانا نحن يكاديك ونمتني تلمولوك وانكيراتي داسين يغيال الخير والشر أرتي تمني دمغين ورسولك السوق ربابك يتنتدميك أقصد هذي ويانا وحبيبي لا دهرني وردارنا غلبا قيمتا وردارنا غلبيلات ورقي غير الطمع حمرا لأرزاق مردانين ورداس واسولا كوزا أمشرك لحب المؤن مستور جري بقومي العباد تدي فوق أرتيجي رسوت النغا يتبولك دوبيرين أغيي سنتيني اللعبة أغدي سنسني جيريني كغدي سنغرب لك سوسا مكدي سولا زغر كغدي سنغرب لك سوسا مكدي سولا زغر نسيت وقوى رادق الشاهد النق يغيس العباد النانا مصحر ماك رز الله أرداس أكوى راغيك راطف ولا مدر نق مكدي التاوي الخبر يصحى نور رادلين غارت النيت نيدي نايف لنا يدي النان غارت النيت نيدي نايف لنا يا دلان أحبيبي نلوح الهمة أجي لك دوبيان يقول يا نيرا أنا دما يبدو لك كديتون ورقي غزة